فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. في سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما معنى التميمة وهل حرمتها على الإطلاق؟ حديث إن الرقى والتمائم والشرك. قال علماء: التمائم شيء يعلقونه على الأولاد يتقون به إصابة العين، وهذا المعلق إن كان من غير القرآن فإنه لا شك بتحريمه مجمع على ذلك، وإن كان من القرآن فمن العلماء من أجازه ولكن المحققون على منعه. قالوا: لأن النبي قال إن الرقى والتمائم والشرك، قالوا دل على عموم النهي ولا مخصص للعموم، ولأن تعليقها من القرآن يؤول بها إلى التعليق من غير القرآن، ولأن تعليقها من القرآن قد يستخف بها ويدخل بها دورات المياه ولا يبالي بشيء من ذلك، فاحتراما للقرآن وعدم تعلق بهذا ينبغي ترك التعليق مطلقا. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.